بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى مجموعة من الفروع المتعلقة بمسألة حيوان البر، وكنا قد تحدثنا حول أن حيوان البر يحل منه الأنعام الثلاثة بلا نقاش، ويحل منه الحميرة والبغالة والخيل على قول بالكراهة كما اختاره المصنف تبعا للأعلام، وعلى ما ادعيناه من نفي القول بالكراهة من خلال معالجة روايات المنع لكونها من الأحكام السلطانية. أيضا تعرضنا إلى مسألة، أو يأتي الكلام الآن في بقية الحيوانات الأخرى. قبل التعرض لذلك أكمل البحث ببيان المصنف. قلت ذكر المصنف بأنه لما كان المقام مقام تعارض بين طائفتين من الروايات، الروايات الدالة على المنع والروايات الدالة على الحلية، فمقتضى القاعدة أن التعارض غير مستقر، لأننا نتصرف في ظهور الروايات المانعة بقرينية الروايات المحللة، فنحمل المنع الوارد في تلك النصوص على الكراهة، وبه يقال بأن تلك الروايات الناهية محمولة على الكراهة. لو لم يقبل هذا العلاج، وقلنا بأن المقام مقام استقرار في المعارضة، وقد قرأنا في الأصول أنه لا تستقر المعارضة إلا بعد انتفاء الجمع العرفي، لأن التعارض بداية عندنا غير مستقر ثم مستقر، بل أن بعضهم ينفي كون التعارض غير المستقر من التعارض على أي. إذا أمكن الجمع العرفي بين الطائفتين المتعارضتين لا تصل النوبة حينئذ إلى الترجيح، أما إذا لم يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين فعندها نعمد إلى المرجحات، فنقول بأننا نرجح الطائفة التي دلت على الحلية، وذلك لأن الطائفة التي دلت على الحلية قاضية بحلية له الموجودات خارجها، إلا أن يدعى بأن أصالة الحل محكومة بأصالة عدم التذكية. بيانه سيأتي منا إن شاء الله، خلافا لسيدنا الخوئي وللأستاذ أطال الله بقاه ولبعض أعلام الطائفة، أن الأصل في الحيوانات في باب الصيد والذباحة، أن الأصل في الموجودات القابلية للتذكية، أو أن الأصل في الحيوانات عدم القابلية للتذكية. موجز أشير وتفصيله يأتي. عندنا الآن الحيوان البقر، السباع، المسوخ مثلا، الكلب، الخنزير وما شابه. هذه الحيوانات ما هو مقتضى القاعدة فيها؟ هل أن الأصل يقضي بقابلية كل حيوان للتذكية إلا ما دل الدليل على عدم القابلية فيه، أو أن الأصل يقضي بعدم قابلية الحيوان للتذكية إلا ما دل الدليل على القابلية؟ صار واضح؟ عندنا دعوة. خب، أما الكلب والخنزير فخارجان، لأنه لا ريب في عدم قابليتهما للتذكية. الكلام في بقية الحيوانات محللة الأكل ومحرمة الأكل، السباع لنأخذ والأنعام الثلاثة، هل أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية أو أن الأصل هو العدم؟ السيد الخوئي قد صلى نفسه الزكية وسيأتي بيانه، وكذا الأستاذ أطال الله بقاء وغيرهما من الأعلام يلتزمون بأن الأصل في كل حيوان قابليته للتذكية. طبعا قابلية الحيوان للتذكية ليست منوطة بحلية أكل اللحم، لا يمكن أن نذكي مثلا النمر لا يجوز أكله، لكن نستفيد من جلده لأنه يكون حينئذ طاهرا فنستفيد، وإن لم نحكم بحلية أكله. يمكن أن نذكي مثلا السبع الأسد لكي نستفيد بجلده، وإن لم نحكم بحلية أكل لحمه، وهكذا. فهؤلاء الأعلام يلتزمون بأن الأصل الأولي يقضي بقابلية كل حيوان للتذكية. خارج بعد خلاص رفعنا اليد عن الكلب والخنزير، الكل يتفق على أنهما لا يقبلان التذكية، لا ثمرة لقبول إيمان التذكية. لو ذبحنا كلبا أو ذبحنا خنزيرا أي فائدة تترتب على ذلك؟ أحسنتم، لن نستفيد لا بلحمه ولا حتى بجلده، فلا ثمرة فيه أصلا. إذن هؤلاء يبنون على الأصل الأول هكذا، دعوا الدليل عليه. مقابل هذه الدعوة عندنا دعوة نتبناها نحن تبعا لجمع من قدماء الطائفة، وهي أن الأصل الأول في الحيوانات عدم القابلية للتذكية، وقبول الحيوان للتذكية يحتاج إلى دليل. طبعا وسيفترق الأمر في السعة والضيق، إذ أنه بناء على ما ندعيه نحن لو لم نجد دليلا على قابلية السبع للتذكية، إذن لو ذكي السبع يبقى جلده ميتة، جلد الميتة فلا يجوز الانتفاع به، بعكس كلام هؤلاء فإنه يجوز الانتفاع به، لأن الدائرة تتسع وتضيق. عندنا إذن دعوين، واضح الآن أصل الدعوين. طبعا الدليل على الدعوين، لماذا نبني نحن على هذا، لماذا بنى هؤلاء على ذلك، زين يأتي الحديث عنه إن شاء الله في بحث الصيد والذباح. إذا وصلنا إلى هنا نأتي، هل أن الأصل الأول في الحيوانات بناء على أن الأصل في الحيوانات عدم قابليتها للتذكية وبالتالي عدم حليتها، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. إذا قلنا أن الأصل الأول يقتضي عدم حلية اللحوم لعدم قابليتها للتذكية، فعندها سوف نلتزم بأنه أصالة الحل لن تكون جارية في المقام، لتقدم أصالة عدم التذكية على أصالة الحل كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب الصيد والذباحة. إذا كان مقتضى الأصل عملي حينئذ ذلك، هذا أولا. أيضا مقتضى أصالة الحل على أساس أننا ندعي أن أصالة عدم التذكية إما مستفادة من الكتاب الشريف أو مستفادة من السنة المباركة، فعندها سوف يكون الموافق للكتاب هو عدم الحلية وليس الموافق للكتاب هو الحلية، فيمكن أن يقال بترجيح الروايات المانعة من ترجيح الروايات الدالة على الحلية. أما لو التزمنا وهو ملتزم المصنف، ما التزم به المصنف، أن الأصل الأول قاض بقابلية كل حيوان للتذكية إلا نجس العين، زين، وبالتالي هذا الأصل الأول هو المستفاد من السنة القطعية أو المستفاد مثلا من السنة المستفيضة أو من الكتاب، مضافا إلى أن فبالتالي لن يكون منافيا لأصالة الحل المستفادة من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي علي إلي محرما على طاعم يطعمه، فبناء على ذلك لن يكون هناك منافاة بين العموم الكتابي وبين أصالة له التذكية في قابلية كل حيوان للتذكية، فعندها سوف يكون الراجح الطائفة التي دلت على الحلية. فإذا هنا نكتة في مقام ملاحظة الأصل العام أو العام الفوقاني مع ملاحظة أصالة عدم التذكية، أصالة قابلية كل حيوان للتذكية وعدم القابلية، وعليه يترتب الأثار في مقام علاج المعارضة لو كانت المعارضة مستقرة. واضح كلامي لو أكرر؟ ما يحتاج أكرر؟ زين. هذا المطلب الذي أشار له المصنف في المقام. يقع الكلام بعد ذلك في بقية الحيوانات البرية الأخرى. عندنا الحيوانات البرية مثل البقر أو الماعز أو الغزال أو له الحمار الوحشي على سبيل المثال أو ما شابه من الحيوانات البحرية، كبش الجبل كما يذكرون، اليحامير، زين، كما يقولون بأنها حيوان شبيه بالإبل أو ما شابه، راجعوا كتاب الحيوان للدمياري، زين. على أي حال هذه الحيوانات البرية هل أنها محللة يجوز أكلها أو أنها محرمة لا يجوز أكلها؟ عندنا في المقام أن الأصل الأولي في اللحوم هو الحلية، أو الأصل الأولي في اللحوم هو الحرمة. إذا قلنا بأن الأصل الأولي في اللحوم هو الحرمة، فإذا مقتضى الأصل هو المنع إلا أن يدل دليل. أما إذا قلنا لا، أن الأصل الأولي هو الحلية. فبمقتضى أصالة الحل الشرعية المستفادة من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، بمقتضى أصالة الحل يستفاد حينئذ حلية هذه الأمور، إلا أن يرد عندنا دليل دال على المن. أيضا بمقتضى العام القرآني الذي قربنا من خلال قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي، على أنها قاعدة قرآنية عامة وليست أصلا في المقام، فحينئذ أيضا يستفاد حلية هذه الأمور. نحتاج في مقام رفع اليد عن هذا الأصل أو عن هذا العموم إلى وجود دليل خاص، ما لم يكن عندنا دليل خاص فإن هذين الأمرين يصلحان للرجوع إليهما في الالتزام بثبوت الحلية. أيضا عندنا أدلة خاصة دالة على حلية هذه الأشياء، لكن هذه الأدلة الخاصة مختصة بالبعض دون البعض. فمثلا عندنا رواية علي بن جعفر الواردة في الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 5. الباب 19 حديث 5. علي بن جعفر في كتابه سبق وذكرنا أن هذه الرواية بهذا الطريق محل تأمل عندنا من جهتين سندان. الجهة الأولى أن كتاب علي بن جعفر كتاب وصل إلى شيخنا الحر عن طريق الوجادة، أعمل شيخنا الحر فيه حدسه ونظره في مقام إثبات صحة الكتاب إلى كونه كتاب علي بن جعفر، وإلا فالكتاب لم يثبت كونه كذلك. وإن كان هناك كتابا مؤلفا باسم علي بن جعفر ثابت، لكن هذا الكتاب الواصل للحر هو أولى، هنا محط البحث. الإشكال الثاني قلنا لا طريق لشيخنا الحر إلى كتاب علي بن جعفر، والإحالة على الفوائد المذكورة 4 أو 5 من الفوائد 20 لا يمكن أن تنفع في إثبات المدعى، ففي الرواية شيء من الإرسال، إلا أن يقال بأن الوجادة كافية في مقام الحجية لإثبات حجية الرواية وهو غير بعيد، لكن تبقى المشكلة الثانية وهي صحة نسبة الكتاب الذي ظفر به الحر إلى علي بن جعفر. عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعدما صرعه غيره فمتى يؤكل؟ قال قله ما لم يتغير إذا سمى ورمى. هني الرواية وإن كانت واردة في مقام بيان حلية المذكى، يعني بيان أن الحيوان يذكى بالصيد فتشير إلى أحد طرق التذكية، لكن لا ريب في وجود دلالة التزامية بأنه يذكى الحيوان بكذا فيستفاد حلية المذكى، ولو لم يكن هذا الحيوان مما له قابلية التذكية وبالتالي حليته لما قيل حينئذ بالجواز. قول الإمام كله ما لم يتغير يشير إلى أنه بعدما وقعت عليه التذكية حل أكله، لما قال الإمام حل أكله ثبت المطلوب، لأن بحثنا في بيان أن هذه الحيوانات يحل أكلها أو لا، فقوله عليه السلام كله إشارة إلى أنه بعد وقوع التذكية يحل أكله حينئذ فيثبت المطلوب. أيضا عندنا صحيحة سعد بن سعد في له الباب رقم 19 الحديث 2. أحمد بن محمد البرقي في كتابه المحاسن، كتاب المحاسن يعد كتابا من الدرجة الثانية من كتبنا الروائية، لأن كتبنا الروائية تقسم إلى أقسام، الطبقة الأولى والقسم الأول عبارة عن الكتب الأربعة، الطبقة أو القسم الثاني كتاب المحاسن، كتاب قرب الإسناد، وعندنا في الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة. قال فائدة هذا التقسيم أن هناك مسلكا بين فقهائنا بالذات بعض القدماء ومنهم من المتأخرين الشيخ الأنصاري يبني على ذلك ويبني عليه أيضا سيد البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة، وهو أنه لو كانت الرواية غير موجودة في أحد الكتب الأربعة وموجودة في غيرها من الكتب فذلك يعد شاهدا سلبيا على الحجية، بل لو تعارضت روايتان إحداهما في كتاب من الدرجة الأولى الكتب الأربعة والثانية في كتاب من الدرجة الثانية لا يبعد ترجيح الرواية الموجودة في كتاب الدرجة الأولى على الرواية الموجودة في كتاب الدرجة الثانية. ولذا في بحث خيار الحيوان في المكاسب الشيخ الأنصاري قدم رواية لمحمد بن مسلم لأنها مروية في الكتب الأربعة على رواية لعلي بن رئاب لأنها مروية في كتاب قرب الإسناد، والنكتة أن كتاب قرب الإسناد من الدرجة الثانية وكتاب ورواية محمد بن مسلم في الكتب الأربعة التي هي من الدرجة الأولى. على أي هذه ثمرة تظهر في بعض الأحايين خصوصا على مسلك الوثوق، لأن عدم نقل الرواية في الكتب الأربعة مع كونها في المصدر الذي نقل منه قرب الإسناد شاهد سلبي يدعو إلى التأمل في الحجية، ويطلب تفصيله من محله. سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال وما هو، فذهبت أصفه فقال أليس لي حامير، قلت بلى، قال أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار، قلت بلى، قال لا بأس به. فإن هذه الرواية أيضا دالة على جواز تناول هذه الأشياء ولا إشكال فيها. أيضا عندنا صحيحة محمد بن قيس الواردة في الباب 17 من أبواب الصيد في الحديث الثاني، في إبل قال في إيل يصطاده رجل فيقطعه الناس أو يقطعه الناس والرجل يتبعه، أفتراه نهبتان؟ قال ليس بنهبة وليس به بأس، على أساس أن المراد من الإيل هو بقر الجبل. فالنتيجة أن هذه الروايات دلت على حلية هذه الأشياء وجوازها. يبقى الكلام عندنا في قضية كبش الجبل، هل يمكن التمسك لحليته خصوصا مع عدم وجود الدليل عليه؟ قلت بأن أصالة الحل تثبت الحلية، أيضا بأن العموم القرآني المستفاد من آية قل لا أجد يثبت الحلية، ما دام لم يرد عندنا نهي يمنع من الالتزام بهما فهذان يكفيان. يقول المصنف أيضا يمكن أن نتمسك بآية له ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين، على أساس أن المراد من كلمة اثنين الواردة في الآية الأهلي والوحشي، فإذا كان الأمر كذلك يستفاد حينئذ حليته. إن قلت بأن الاثنين فسر في الآية القرآنية بأن المراد بهما الذكر والأنثى فحينئذ لا يمكن التمسك بها بالآية لإثبات الحلية. قلت بأن الآية لما كانت في مقام البيان فمقتضى مقدمات الحكمة التامة انعقاد إطلاق لحلية الظأن مطلقا، سواء كان جبليا أم كان زين هو الظأن المتعارف له الوحش والإنسي، وما دام الإطلاق موجودا فهو شامل لكلا القسمين فيبنى حينئذ على الحلية، إلا أن يدعى بأن الآية ليست في مقام البيان في من هذه الجهة، أو أن الآية فيها قدر متيقن مانع من انعقاد الإطلاق، حيث أن في البين انصرافا بينا لا يخفى إلى أن المراد هو خصوص الظأن له الأهلي وليس الوحشي، فعندها يشكل انعقاد الإطلاق ويصعب الالتزام بدلالة الآية القرآنية على الحلية بقول المطلق، فيبنى على انحصار الحلية أو دليل الحلية في العام القرآني وفي أصالة الحل، وهذا مبني على أن أصالة الحل جارية في الشبهة الحكمية والموضوعية وليست مختصة بالموضوعية كما عليه جمع من مشايخنا الإخباريين وبعض الأعلام ممن عرفت فيما مضى. يقع الكلام بعد ذلك في أن الحيوانات البرية تنحصر حليتها في خصوص ما ذكر، أو أن الحيوانات البرية محللة بقول مطلق. أقول كان ينبغي على المصنف أن يقدم هذه النقطة على ما تقدم، فيتعرض في البداية إلى بيان ما يحرم من الحيوانات البرية، وبعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام حينئذ في أن ما بقي من الأمور الأخرى داخل تحت هذا العموم، فلا نحتاج حينئذ إلى استقرائه قلة ونقيصة، ففنية البحث تستدعي إخراج ما يحرم، خصوصا بعد أن نؤسس أصلا وعاما فوقانيا أصلا اجتهاديا أو أصلا عمليا يقرر الحلية بقول المطلق، ثم بعد ذلك نستثني ما يحرم. فإذا فرغنا من استثناء ما يحرم قلنا بأن جميع ما بقي أو كل ما يتصور غير ما ذكرنا يكون داخلا تحت الحلية، لكن المصنف بما أنه قد استخدم هذا المنهج فنحن نسير معه. على أي حال، المصنف في صدد إبراز أو صدد ذكر ما يحرم من الحيوانات البرية وما لم يثبت حليته، فذكر بأن هناك عندنا مجموعة من الأمور وردت فيها الحرمة. بعبارة ثانية، مقتضى أصالة الحيل المستفادة من الشرع المقدس أو العموم القرآني هو إثبات الحلية لكافة الحيوانات البرية من دون فرق بين الأنعام الثلاثة أو العناوين الخمسة التي تم ذكرها وبين بقية الحيوانات. إنما نحتاج لرفع اليد عن هذا العموم وهذه الحلية المطلقة من خلال مجيء دليل خاص يدل على حرمة تلك العناوين أو حرمة بعضها، ما لم يرد عندنا عنوان خاص أو دليل خاص دال على الحرمة والاستثناء من هذين العامين والأصل لزم تحكيمهما والبناء على الحلية بقول مطلق. لذا المصنف بصدد التعرض لبيان الدليل الخاص الذي يمنع من الالتزام بالحلية بقول مطلق، فعدد عدة أمور ورد فيها دليل خاص يدل على حرمة تلك الأشياء، فذكر أولا يحرم كل ما كان نجس العين فلا يحل أصلا كالكلب والخنزير، فإن مقتضى نجاسته العينية الالتزام بحرمة لحمه، لأن من لوازم النجاسة العينية حرمة التناول، حيث أنه قد ذكرنا فيما مضى أن المقام مقام حلية وخبثية، طيب وخبيث، حلية وحرمة تدور مدار هذين العنوانين، فإذا ثبت أنه خبيث لكونه نجس العين فذلك يستلزم حرمته، فإذا نجاسته العينية مانعة من حلية أكله ولا انفكاك، بل الملازمة ثابتة تستدعي أن كل ما كان نجس العين يحكم بحرمته. هذا أولا، أيضا فلا نحتاج في هذا إلى استدلال كافي. العنوان الثاني مما يستثنى هو عنوان السباع، فإن السباع تستثنى من حلية الأكل أو من القانون العام فيقال بعدم حلية أكلها وعدم جواز أكل لحمها. الدليل الذي دل على استثناء السباع عبارة عن صحيحتين: صحيحة داود بن فرقد وقد وردت في الباب 24 أو الباب الثالث عفوا من الأطعمة المحرمة الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد صحيح أعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب ومن السباع ومخلب من الطير حرام. كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. هنا طبعا الرواية لو أردنا أن نتوقف عندها شيئا ما لاحتجنا التفكيك. محل الشاهد في الرواية: كل ذي ناب من السباع حرام. كل ذي ناب من السباع، هل أن من هنا تبعيضية أو أن من بيانية؟ بمعنى أن من تبعيضية يستلزم أن تكون السباع على قسمين: سباع ذات ناب وسباع لا ناب لها. فليست السباع كلها محرمة، وإنما المحرم خصوص السباع التي تكون ذات ناب، أما السباع التي لا ناب لها فلا تكون محرمة. هذا احتمال. احتمال ثاني أن من تكون بيانية، فالإمام عليه السلام في مقام إعطاء قاعدة كلية في البداية: كل ذي ناب، كل ذي ناب سواء كان من السباع أم كان من غيره. زين، فمقتضى كل إفادة عموما، لأن كل أداة من أدوات العموم كما في الأصول. فحينئذ كل ذي ناب يفيد قاعدة عامة أن كل ذي ناب حرام. الإمام يقول: لا نريد كل ذي ناب ناب، وإنما نريد كل ذي ناب من السباع، فتكون من بيانية. فيشير إلى أن ذا الناب على أقسام من أو على قسمين أقل من السباع ومن غير السباع، ويحصر الإمام الحرمة في ذي الناب من السباع، أما ذو الناب من غير السباع فلا ربط لنا به. هذان احتمالان موجودان في الرواية. أي الاحتمالين المتصورين في الرواية يرجع إلى استظهار الفقيه. هذا الرواية الأولى. على أي نرد قدر المتيقن من الرواية أنها دلت على حرمة ذي الناب من السباع. أيضا عندنا صحيحة ثانية، وهي صحيحة الحلبي واردة في نفس الباب حديث رقم 5، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله، هم الرواية معتبرة سندا، عليه السلام قال: لا يصلح أكل شيء من السباع، إني لأكرهه وأقدره. طبعا تقريب الاستدلال بالرواية كلمة لا يصلح ظاهرة في البداية في الكراهة أو ظاهرة في المنع. كلمة لا يصلح أعم من الكراهة والحرمة قد يقال، لكن بقرينة إني لأكرهه وأقدره، زين، على أساس أن الكراهة المستعملة في النصوص ظاهرة في الحرمة وليست ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية، فعندها يكون المراد بلا يصلح عبارة عن الحرمة. فكأن الإمام في مقام بيان حرمة أكل شيء من السباع. الكلام هنا عين الكلام في الرواية السابقة: من السباع، هل من بيانية أو من تبعيضية؟ إنصافا لا مجال لحمل من هنا على التبعيض، إذ لا يوجد شيء قد بعض منه شيء. يعني هناك في الرواية السابقة احتمال على أساس أن السباع عنوان كلي تحته أفراد، ما له ناب ما لا ناب له، زين، وبالتالي يمكن التبعيض من تحت هذا الكلي. أما هنا السباع كلي يبعض الإمام أي شيء من أي شيء، فالأقرب أن المقام مقام بيان، فتكون من هنا بيانية، لا يصلح شيء من السباع، يعطي قاعدة عامة، فتكون الرواية أيضا دالة على المدعى. أصل المطلب في حرمة السبع مما لا إشكال عندنا ولا ريب فيه، لكن الإشكال عندنا في ماهية السبع، تعريف السبع، ما هو السبع؟ هل أن السبع كل حيوان تغذى على اللحوم وكان مفترسا، أو أن السبع كل حيوان ذو ناب، وبعبارة أدق، هل يعتبر وجود الناب في تحقق مفهوم السبع فيقال بأن السبع لا ينطبق عليه هذا العنوان إلا إذا انطبق عليه أنه ذو ناب، فلو كان ممن يتغذى على اللحوم لكن لا ناب له لا يقال له سبعون، أو أن السبع زين لا يعتبر فيه أن يكون ذا ناب، وإنما يعتبر فيه أن يكون زين مما يتغذى على اللحوم. هذان احتمالان موجودان في المقام. المصنف قال بأن مقتضى صحيحة داود أنه يعتبر وجود الناب في تحقق السبع، لأن الرواية قالت كل ذي ناب، وبما أن الإمام في مقام البيان بيان تمام الموضوع والحكم والمتعلق، فكل ما ذكر في المقام يكون دخيلا في الموضوع، فأخذ قيد النابية يكون قيدا احترازيا لتحقق العنوان، فيعتبر أن يكون العنوان مما له ناب على نحو الشرط أو القيد الاحترازي، يعني ذكر ذي الناب قيد احترازي مأخوذ في المقام وليس قيدا توضيحيا، هكذا قد يقع. فإذا بناء على هذا سوف يكون المدار أن يكون ذا ناب، فما كان غير ما كان مما لا ناب له لا يكون محرما الأكل. زين، بينما صحيحة الحلبي دلت على أي شيء؟ صحيحة الحلبي دلت على أن المعتبر هو مطلق السبع، وليس المعتبر كونه ذا ناب. فبمقتضى مفهوم رواية داود أن ما لا ناب له من السباع يجوز أكله، وبمقتضى مفهوم رواية الحلبي أن ما لي أن له أن ما أن ما لي مقتضى مفهوم رواية الحلبي أن ما ليس من السباع وإن كان ذا ناب يحل أكله. واضح كلامي؟ مفهوم رواية الحلبي، منطوق رواية الحلبي السبع، فكل ما انتفى عنه عنوان السبع وإن كان ذا ناب يحل أكله. منطوق رواية داود ذو ناب، فكل ما انتفى عنه الناب وإن كان سبعا يحل أكله. يحصل عندنا المعارضة بينهما في جهة، لو كان سبعا زين حينئذ، لو كان سبعا رواية الحلبي، لو كان سبعا ذا ناب، هذه جهة الاشتراك بينهما، ويختلفان فيما كان سبعا لا ناب له رواية له داود تحكم بحليته، ورواية الحلبي تحكم بحرمته. إذا نقطة اشتراك بيننا نقطة اختلاف، نقطة اشتراك بينهما نقطة اختلاف، فتقع المعارضة بين منطوق رواية الحلبي ومفهوم رواية له داود، وبين منطوق رواية له داود ومفهوم رواية الحلبي. إلى أن يصار واضح، فيكون المقام مقام معارضة. يقول المصنف لما كان المقام مقام معارضة بين منطوق كل واحدة ومفهوم الأخرى نعمد إلى التالي، إذا تعارض المنطوق والمفهوم حملنا المطلق على المقيد، ومقتضى حمل المطلق على المقيد الالتزام بأي شيء؟ الالتزام بتقييد الرواية المطلقة بالرواية المقيدة، فيقال بأن الرواية التي دلت على أن المدار على النابية من السباع تقيد الرواية التي دلت على عنوان السبعية، فنقول أن المعتبر ما كان له ناب من السباع. إلى هنا واضح؟ هذا كلام المصنف في المقام. خب أكمل بس كلام المصنف. يقول المصنف بأن هذا الكلام يبتني على أساس الالتزام بثبوت المفهوم. أي مفهوم في المقام؟ مفهوم الوصف. لأن دلالة رواية داود على حر حلية ما كان سبعا مما لا ناب له مبنية على أي شيء؟ على أساس الوصف، لأن المحرم ما له ناب. فإذا قلنا بثبوت مفهوم للوصف فعندها انتفاء عنوان النابية مدعاة للحلية. أما إذا قلنا بأن الوصف لا مفهوم له فحينئذ رواية داود دلت على أن ما له ناب من السباع محرم، وسكتت عما كان من السباع مما لا ناب له، فلم تتعرض لكونه محرما أو كونه محرم محللا. أيضا رواية الحلبي دلت على حلية حرمة السبع، لكن سكتت عما كان له ناب، لم تتعرض إليه، وبالتالي ما دام المقام مقام وصف فلا يثبت المفهوم. إذا لم يثبت المفهوم لا يكون المقام حينئذ مقام معارضة، فإذا لم يكن المقام مقام معارضة يكون المقام مقام إثبات وليس تناف، فعندها لا معنى لحمل المطلق على المقيد، بل المدار سوف يكون هو السبع. طبعا الثمرة بين الأمرين، إذا ثبت المفهوم إذا لم يثبت المفهوم، الثمرة بين الأمرين سعة دائرة المحرم من السباع وضيقة. إذا قلنا بأن الخبرين مثبتان لعدم ثبوت المفهوم للقيد فلا تنافي ولا تعارض، سوف يكون المحرم هو السبع. أكان له ناب أم لم يكن؟ لأن صحيحة داود لا تعارض صحيحة الحلبي، فيكون صحيحة داود مشيرة لفرد من أفراد المحرم، وصحيحة الحلبي مشيرة للطبيعي أو الكلي، فعندها يقال بأن المحرم السباع بقول المطلق وإن لم يكن له ناب، لأن الخبرين مثبتان فلا تنافي بينهما ولا تعارض. هذا بناء على عدم ثبوت المفهوم. لو قلنا بثبوت المفهوم لا، راح يكون المقام مقام تنافي، فإذا كان المقام مقام تنافي لا بد من حمل المطلق على المقيد، فسوف يكون المحرم السباع التي لها ناب، أما السباع التي لا ناب لها لن تكون محرمة من خلال هذا الدليل، سوف نحتاج إلى حرمتها أو إثبات حرمتها إلى دليل آخر. إلى هنا صار واضح الكلام في أن النسبة بين الخبرين. أقول النسبة بين صحيح داود وصحيح الحلبي، هل هي نسبة بناء على ثبوت المفهوم، هل هي نسبة العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه؟ هذه نقطة مهمة ينبغي ملاحظتها ولو في الجملة. تأملوا أنتم النسبة بين الصحيحتين، وليكن مطلع حديثنا هذا في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.